بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفعله بعد الحل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، والتي تتعلق بالأفعال التي يسن ويشرع للمسلم أن يفعلها يوم النحر وأيام التشريق ولياليه، وهذا ما يعبر عنه العلماء بما يفعل بعد الحل، فيشمل ذلك مسألة المبيت بمنى ليالي التشريق، ويشمل ذلك رمي الجمار في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر لمن تأخر. ثم كذلك يشتمل هذا الباب على أحكام طواف الوداع وكيف يودع الإنسان، فهذا كله يجعله العلماء رحمهم الله في هذا الموضع. ومن فوائد هذا التقسيم أنه يعين طالب العلم على ضبط المسائل وحصر جملها في مواضع حتى يستطيع أن يتفرغ لكل موضع فيدرسه على حدة، فهذا لا شك أنه يعين طالب العلم كثيرا. ومن هنا شرع المصنف رحمه الله ببيان السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالمبيت بمنى ورمي الجمار. نعم. قال رحمه الله: ثم يرجع إلى منى ولا يبيت إلا بها. ثم يرجع بعد أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إن لم يكن سعى من قبل إلى منى فيبيت بها. يرجع إلى منى، سميت منى بهذا الاسم من كثرة ما يراق فيها من الدماء، وقيل في سبب تسميتها أشياء أخرى فيها أحاديث ضعيفة ومرويات ضعيفة، والأقوى والأشبه أنها سميت بهذا الاسم مراعاة لما يمنى فيها من الدماء، أي كثرة ما يراق فيها من الدماء، من دماء الهدي الواجب أو المستحب. ومنى لها بداية ولها نهاية، وهذه حدود مكانية، فهي أعني منى شعب بين جبلين يكتنفها الجبلان، أحدهما ثبير والثاني الصانع أو الصائح كما يسمى الآن، ويقال لثبير القابل. هذان الجبلان هما حد منى من جهتهما، ما أقبل من الجبلين على منى فهو من منى، وما أدبر فليس من منى. وأما بالنسبة لحدها من طرفي الشعب، فأولهما الحد من جهة مكة وهو جمرة العقبة، والصحيح أن الجمرة هي النهاية، وما بعد الجمرة يعتبر خارجا عن منى. وقيل إن العقبة نفسها من منى، والصحيح أنها ليست من منى، والسبب في ذلك أن الجمرة كانت في حضن الجبل الذي فيه العقبة، وهذا الجبل اختلف فيه والعقبة نفسها اختلف فيها هل هي من منى أو لا، والصحيح أنها ليست من منى، ولكن الجمرة نفسها فيما سامتها مباشرة وما دونه من جهة المسجد يعتبر من منى. وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث رجاله يمنع من بات وراء جمرة العقبة ويأمروه أن يرتحل إلى داخل منى، فاعتبر العقبة وما وراءها خارجا عن منى. وأما بالنسبة لحدها من جهة مزدلفة فهو وادي محسر، فضفة الوادي هي نهاية منى من جهة منى، وضفته الثانية نهاية مزدلفة من جهة مزدلفة، والوادي فاصل بينهما، وقدر الوادي قدر رمية الحجر. وبالنسبة لمنى قيل في المساحات المتأخرة إن مساحتها في بطن الوادي تقارب من 4 ملايين متر مربع، وأما بالنسبة لسفوح الجبال سفح الجبل الأيمن والأيسر فتقارب من 1,000,000 متر مربع حتى يصبح الجميع 6,000,000 متر مربع، هذا هو محل المبيت وهو مشعر منى المعتبر. يرجع إلى منى فيبيت فيها، فيبيت بها بمعنى أنه لا يبقى بمكة، وأنه ينبغي عليه أن يبيت بمنى ليلة 11، وسيأتي إن شاء الله أن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، والسبب في ذلك ورود النصوص الدالة على وجوبه. وأما قول المصنف يرجع إلى منى فيبيت بها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قدمنا أنه اختلف في النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى ظهر يوم العيد بمكة أو صلاه بمنى، واختلفت روايات الصحابة، فعائش وعبد الله بن عمر يثبتان أنه صلى بمكة، وجابر رضي الله عنه فجابر وعائشة يثبتان أنه صلى الظهر بمكة، وعبد الله بن عمر يقول أنه صلى الظهر بمنى، وهي مسألة مشكلة عند العلماء رحمهم الله. لكن إن ثبت أنه صلى عليه الصلاة والسلام الظهر بمنى فيحرص على أن ينتهي من طواف الإفاضة ومن سعيه حتى يدرك صلاة الظهر بمنى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما العصر فكلهم متفقون على أنه صلى العصر بمنى يوم العيد عليه الصلاة والسلام، وليست هناك أفعال بعد رميه لجمرة العقبة وإفاضته صلوات الله وسلامه عليه بمنى، لما رجع إلى منى لم يفعل شيئا غير أنه عليه الصلاة والسلام جلس، واختلف في مسألة خطبة يوم النحر، لكن من حيث المشاعر من رمي أو غيره لم يفعل عليه الصلاة والسلام بمنى مشعرا واجبا بعد إفاضته عليه الصلاة والسلام. ثم يبيت بمنى، ولو أنه نزل ليطوف طواف الإفاضة وتأخر بسبب الزحام ولم يستطع أن يصل إلى منى إلا في وقت متأخر من الليل فلم يدرك أكثر الليل للمبيت، فهذا إن كان معذورا وكان تأخيره لطواف الإفاضة لعذر فلا شيء عليه، لأنه تأخر لركن فوت بسببه واجب، والتأخر للركن الذي فوت الواجب لا يوجب الضمان. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عروة بن مضرس عن المبيت بمزدلفة بسبب وقوفه عشية عرفة وأدرك الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له ذلك ولم يأمره بأن يضمن المبيت بمزدلفة، وهذا استنبطه بعض العلماء رحمه الله عند وجود العذر المؤثر، مثل أن تقع بعض الحالات والظروف للركب أو يمرض فلا يستطيع أن يؤدي طواف الإفاضة صبيحة العيد فيتأخر قيامه بطواف الإفاضة إلى ما بعد المغرب ثم ينزل ويحصل الزحام، أو مثلا يخرج من مكة بعد أن انتهى من طواف الإفاضة في صلاة المغرب مثلا ثم يحصل الزحام فلا يدخل منى إلا بعد تقريبا منتصف الليل ولم يكن ممن يستطيع المشي حتى يدرك المبيت، بمعنى أنه يتحقق فيه أنه عنده عذر، فحينئذ اشتغل بركن وهو طواف الإفاضة وسعي الحج، إذا كان تأخر بسبب السعي اشتغل بركن عن واجب فرخص فيه العلماء والأئمة طائفة من أهل العلم رحمهم الله وأسقطوا عنه الضمان إذا أدرك ولو القليل من ليلة 11. ثم يبيت بها، وإذا بات بها انتظر إذا أصبح حتى تزول الشمس. قال رحمه الله: فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها كل جمرة ب7 حصيات. فينتظر إلى زوال الشمس من 11، ولا يجوز له أن يبتدئ رمي الجمرات قبل زوال الشمس، لأنها عبادة مؤقتة بزمان مقصود شرعا فلم يصح إيقاعها قبله، كصلاة الظهر إذا صلاها قبل زوال الشمس فإنها عبادة مؤقتة. والدليل على التأقيت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمعت الروايات عنه أنه ما رمى الجمرات 3 قبل زوال الشمس، لا في 11 ولا في 12 ولا في 13، كل الروايات متفقة على أنه عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة على أنه في منسكه عليه الصلاة والسلام ما رمى الجمرات إلا بعد زوال الشمس، فينتظر إلى أن تزول الشمس، إما أن يسمع الأذان فحينئذ لا إشكال، أو تكون عنده ساعة يضبط بها الزوال فحينئذ لا إشكال يعتد بها، فيبتدئ الرمي رمي الجمرات. قال رحمه الله يرمي الجمرات، الجمرات ثلاث في الثلاثة الأيام 11 و12 و13. الأولى من الجمرات الجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، والثانية الجمرة الوسطى وهي التي بعدها، والثالثة جمرة العقبة وهي الأخيرة. فأصبح ترتيب الجمرات من جهة منى الأولى الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ومن جهة مكة الأولى العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حفظ في بعض مرويات الصحابة أنه ذهب إلى الجمرات في اليوم 11 و12 ماشيا، وكان ابن عمر يرمي ماشيا ويرجع ماشيا، وهذا أفضل وأكمل، أنه يخرج من منزله بمنى ويمشي إن تيسر له المشي، وإن لم يتيسر له المشي فيجوز له أن يرمي يركب ويذهب إلى الجمرات ثم يرميها، ويستوي أن يرميها راكبا أو واقفا. المهم أنه يقع الرمي بعد الزوال. فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ابتدأ بالصغرى قبل الوسطى والكبرى، فقال رحمه الله يرمي الجمرات. نعم. قال رحمه الله: فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات. كل جمرة من الثلاث بسبع حصيات. أجمع العلماء رحمهم الله على أن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حصى الجمرات في اليوم 11 و12 و13 أنه رمى كل جمرة بسبع حصيات، وأن لكل يوم 21 حصى، لكل جمرة منها سبع حصيات. هذه هي السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزاد عليها ولا ينقص منها، لأنها عبادة توقيفية. ولم يلتقط عليه الصلاة والسلام هذه 21 حصى من غير منى، بل كان يلتقطها عليه الصلاة والسلام من منى. وما يفعله بعض العوام كما نبهنا بالأمس من أنهم يلتقطون كل الجمرات من مزدلفة، فهذا لا أصل له، إنما التقط عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة وحدها وهي سبع حصيات، فقال للفضل بن العباس رضي الله عنهما: ألقط لي سبع حصيات. نعم. قال رحمه الله: يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بالسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة. يبتدئ بالجمرة الصغرى، والصحيح أن الترتيب معتبر في رمي الجمرات، فلا بد بأن يرميها مرتبة. فلو أنه رمى الكبرى وهي العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى صح رمي الصغرى، ولزمه أن يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي الكبرى، صح رمي الصغرى لأنه معتد به، ولم يصح رمي الوسطى لأنها لا تصح إلا بعد الصغرى، ولا عقبة لأنها لا تصح إلا بعدهما بعد الصغرى والوسطى، فلا بد من الترتيب. وعلى هذا يبدأ مسجد بالصغرى التي تلي مسجد الخيف، فيستقبل القبلة على ما نص عليه طائفة من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها من جهة المسيل وأسهل عليه الصلاة والسلام إن تيسرت له هذه الجهة، وإن لم يتيسر له هذه الجهة فمن أي موضع في الجمرة الصغرى يجزيه الرمي، لأن المقصود أن يرمي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الصحابة من موضع معين، إنما الأفضل والأكمل هذا أن يرمي بسبع حصيات، مثل حصى الخذف وهو الحصى الذي يمكن أن يضعه الإنسان بين السبابة والإبهام فيخذف ويحذف فيرمي به، فخرج بهذا الحصى الكبير. والسؤال: لو أنه أخذ حجرا كبيرا ورمى به الجمار هل يجزي؟ وجهان للعلماء، قال بعض العلماء لا يجزي، وقال بعضهم يجزي لأنه رمى وأساء بمخالفة السنة، والأقوى أنه يعيد الرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فجعل الزائد غلوا في الدين، والغلو ليس من الدين، وإذا كان ليس من الدين لم يعتد به. وعلى هذا فإنه ليس كالأجزاء المجزأة في مسائل الغلو التي اعتد بها بقدر الواجب ويلغى ما زاد عنه، فالحصى كل لا يتجزأ إذا كانت كبيرة. ثم إنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الأوجه عند العلماء في هذه المسألة أن إسقاط الرمي وعدم الاعتداد به مبني على قاعدة أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وحينئذ يحكم بعدم صحة رميه من هذا الوجه. يعني قال رحمه الله: ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة. فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ في الرمي سنتان فعلية وقولية. فالفعلية أن يرمي ويحذف الحصى، والعبرة أن يوقعها في الحوض بغض النظر عن ضرب الشاخص وعدمه، فإذا وقعت في الحوض أجزعت، وأن يكون وقوعها بفعله. وعلى هذا فإذا حصل الرمي على هذه الصفة صح الفعل. وأما القول فهو أن يكبر مع كل حصاة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتم السبع فإنه يبني على غالب يقينه، على غالب ظنه واليقين. اليقين أن يأخذ سبع حصيات ويرميها ويعدها ويحصيها وليس عنده أي شك. وغلبة الظن أن يبني على غالب ظنه بالتقدير، فلو شك هل وقعت الحصاة في الحوض أو خارجا عن الحوض بنى على أنها لم تقع في الحوض حتى يجزم أنها وقعت أو يغلب على ظنه أنها وقعت. فلو رمى رميا يغلب على ظن أن هذا الرمي يصادف الحوض أجزأه، وإن لم يرى بعينه حصاته تدخل في الحوض، لأن هذا صعب ومتعذر أن يراها بين مئات الحصيات في وقت خاصة في وقت الزحام. فإذا يرمي ويبني على غالب الظن واليقين. فإن استيقن كان يأتي عند طرف الحوض ثم يرمي فيستيقن من وقوعه في الحوض فلا إشكال، أو غالب ظن كأن يكون بعيدا فيرمي ويقدر ويرى أن هذا الرمي تقع الحصى به في داخل الحوض. هذان أمران لا إشكال فيهما. لكنه لو رمى ثم تحرك مع الزحام أثناء رميه فشك هل جاءت في الحوض أو لم تأتي فيبني على أنها لم تأتي حتى يتأكد من أنها قد أصابت الحوض. إذن عند الشك يلغي الوقوع عدمه ويعتد بأنها لم تقع حتى يستيقن أو يغلب على ظنه. قال وإن شك هل رمى سبع حصيات أو ست حصيات بنى على ست، لأن اليقين أنه رمى ست حصيات ومطالب شرعا أن يبرئ ذمته بسبع فذمته مشغولة، ولا ينفك من هذا الدين والحق لله عز وجل إلا بيقين وغالب ظن، فلا بد وأن يرمي السابعة حتى يبرئ ذمته. نعم. قال رحمه الله: ثم يتقدم فيقف فيدعو الله. ثم يتقدم بعد انتهائه من الرمي، وعليه أن يتقي الله أثناء الرمي فلا يزاحم ولا يؤذي ضعفة المسلمين، وعليه أن يتخلق بأخلاق الإسلام فلا يفعل الأمور التي تشينه في دينه، وخاصة في هذه المواطن المشرفة المعظمة، فإن منا من الحرم، ومن أراد فيها الحرام فإن الله يذيقه عذابا أليما، نسأل الله السلامة والعافية. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فيتق الله في سمعه، يتق الله في بصره، يتق الله في حدود الله ومحارم الله، ويتجنب مخالطة النساء والدخول بين عورات المسلمين، ولا يؤذي ضعفة المسلمين وكبارهم، ولا يتعرض لفتن الناس خاصة إذا كانت فيه وسامة أو غير ذلك. وننبه على هذه لأنها منكرات انتشرت بين الناس، فالمسلم جاء من أجل أن يصيب الحسنات وأن يضع ما على ظهره من بلائها وعنائها. فالشقي من حرم، فمن الشقاء أن يستخف بحدود الله عز وجل، يستخف بمحارم الله عز وجل في مقام هو أرجى لرحمة الله عز وجل. فإذا انتهى من الرمي السنة أن يأخذ ذات اليسار قليلا، يبتعد عن الرمي حتى لا يؤذي الرامين ولا يضيق عليهم، يبتعد عن المرمى وعن الجمرة الصغرى، ويأخذ على يسهل، يسهل بمعنى إلى المسيل وهو مجرى الوادي. فهذا يقتضي أن يأخذ يسارا قليلا كما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال عبد الله بن مسعود: من هنا رمى الذي أنزلت عليه جمرة العقبة، أنزلت عليه سورة البقرة، يقصد بذلك جمرة العقبة. وكذلك قال حينما رمى وأسهل رضي الله عنه، وأسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: من هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، خص سورة البقرة لأنها لا تستطيعها البطلة، وقيل لأن البقرة فيها أكثر مناسك الحج، وهذا هو الأشبه. ولذلك قالوا في إحدى الروايات في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم حنين قال للعباس، وفر عنه الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بوغت بهجوم هوازن وكان معه ما يقارب 10,000، وفجأة انكشفوا عنه عليه الصلاة والسلام لأن الهجوم كان على غبش الليل، وعند طلوع الفجر، وكانت هوازن من أقوى العرب في الرمي، وكان الرجل منهم إذا رمى السهم قل أن يخطئ، فكمنت للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمطر الصحابة بالسئام فجأة على آخر الليل، وهذا يروع الجيش، وخاصة إذا بوغت الجيش بالعدو يتفرق، فتفرق الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: ادعوا لي أصحاب الشجرة. وفي بعض روايات السير قال: يا أهل الشجرة، يا أهل سورة البقرة. فلما قال يا أهل سورة البقرة، لأن الله يقول فيها: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فقالوا إن اختيار هذه السور لمعان فيها، ومن هنا قال: رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فراعى هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله: ثم يتقدم فيقف فيدعو الله. ثم يتقدم عن موضع الرمي، يتقدم قليلا إذا كان الزحام قليلا، أما إذا كان الزحام كثيرا تقدم أكثر حتى لا يؤذي الرامين، فالرامي من يريد الرمي محتاج لهذا المكان لواجب، والواقف للدعاء يحتاج هذا المكان لسنة، ولا شك أن الواجب مقدم على السنة، فبعض الإخوة أصلحهم الله يأتون ويقفون للرمي قريبا من الحوض ويؤذون الرماء من يرمي، فالمنبغي عليهم أن يبتعدوا وأن يوسعوا على الناس، لأنه قد تأتي الرفقة فيها الضعفة، فيها النساء، وفيها وأي مكان حتى ولو كان فيها الشاب الجلد، لا ينبغي تضييق الناس في موضع الرمي، أن يضيق على الناس في موضع الرمي. نعم. قال رحمه الله: فيقف فيدعو الله. فيقف فيدعو الله عز وجل، وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف ودعا كثيرا، يقال إن هذا الموضع من المواضع التي ترجى فيها الإجابة في الحج، وهي على الصفا وعشية عرفة وفي المشعر الحرام وفي منى بعد رمي جمرة العقبة، فبعد رمي جمرة الصغرى والوسطى دون العقبة، فهذه المواضع يتحرى فيها الدعاء، وكان مما أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من كان يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، فكانوا يسأل الله عز وجل القبول والصفح والعفو والمغفرة، فيدعو الله عز وجل ويسأله، وجاء في الرواية أن ابن مسعود أطال الوقوف فيطيل الوقوف في الدعاء. نعم. قال رحمه الله: ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك. ثم يأتي الوسطى ويرميها كما تقدم في مسائل الرمي. قال رحمه الله: ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها. إذا رمى الوسطى وقف بعدها أيضا، ومثل ما ذكرنا في الصغرى، ثم يمضي إلى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، إذن لا بد من أن يكون الرمي بسبع حصيات، وأن يراعي الترتيب في هذه الجمار، وأن يراعي الوقت المعتبر، فيكون رميه في الوقت والزمان المعتبر، ويبتدئ الرمي كما ذكرنا من زوال الشمس يوم القر وهو اليوم الحادي عشر، وكذلك يوم النفر الأول وهو اليوم الثاني عشر، وكذلك في يوم النفر الثالث الثاني وهو الثالث عشر، فأيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم العيد، الحادي عشر ويسمى يوم القر لأن الحجاج يستقرون بمنى، والثاني عشر ويسمى يوم النفر الأول، والثالث عشر ويسمى يوم النفر الثاني، ففي هذه الأيام كلها وقت الرمي من الزوال كما ذكرنا، ينتهي وقت الرمي لليوم الحادي عشر بطلوع الفجر من صبيحة الثاني عشر على أصح قولي العلماء، ولذلك ينتهي رمي جمرة العقبة بطلوع فجر الحادي عشر، وينتهي رمي الحادي عشر بطلوع فجر الثاني عشر، لأن كل ليلة انسحبت لما بعدها، قالوا لأن عرفة أصبحت عشيتها بعد فانسحبت إلى ليلة العيد، وإلا الأصل أن كل يوم ليلته قبله، إلا في يوم عرفة جعلت عشيته بعد، فلما جعلت عشية عرفة بعد صار العيد أيضا يوم النحر عشيته إلى طلوع الفجر من الحادي عشر، فينتهي رمي جمرة عقبة بطلوع الفجر من الحادي عشر، فكذلك في الثاني عشر، وينتهي في الثالث عشر بمغيب الشمس، لأنه نهاية المناسك لقول عليه السلام: أيام منا، والأيام تنتهي بمغيب الشمس. بالنسبة للرمي في الليل، حجته ما جاء عن صفية امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنها وعنه، لما نفست ليلة العيد فإنها نفست بمزدلفة وتأخرت في النفاس ولم تأتي منا إلا بعد غروب الشمس، فرمت جمرة العقبة بعد غروب الشمس، فأجاز لها ذلك ابن عمر ولم يأمرها بشيء، ولذلك قالوا لأن رمي جمرة العقبة يستمر إلى طلوع الفجر، فأخذ منه طائفة من العلماء أن الرمي في الحادي عشر ينتهي بطلوع فجر الثاني عشر، كما أنه يوم النحر ينتهي رمي جمرة عقبة بطلوع الفجر من الحادي عشر. هذا بالنسبة للرمي يعتد به بهذه الصفات، أنه يراعي فيه الترتيب ويراعي فيه الزمان، وأن يكون الرمي بالحصى فلا يرمي بغير الحصى، فلو رمى بالخشب لم يجزه، وبالحديد وبالنحاس وبالرصاص والنيكل كلها لا يجزيه لأنها ليست من الحصى. وخفف بعض العلماء في الطين اليابس الشديد كالحجر إذا كان مكورا، وفي الآجر وهو الطين المسخن بالنار إذا كان صلبا كما في الطوب الأحمر هذا المكسر فتاته، أجاز بعض العلماء الرمي به، والصحيح أنه لا بد من الرمي بالحصى لأنه هو الأصل، ولم يرد ما يدل على غيره فبقي على هذا الأصل، ولأن رمي إبراهيم كان بالحصى وعليه، فلا بد من مراعاة هذه الأمور في الرمي. نعم. قال رحمه الله: ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها. ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ولا يقف بعد جمرة العقبة، لا يقف بعد جمرة العقبة كما ذكرنا. وأصبح الضابط عند العلماء في الوقوف بعد الرمي أن يكون بعد الوقوف رمي، أن يكون بعد الوقوف رمي، فإذا كان بعد الوقوف رمي فإنه يصح الوقوف، وأما إذا كان لا رمي بعده فإنه لا يقف، فجمرة العقبة ليس بعدها شيء يرمى، وعلى هذا فإنه لا يقف بعد رميه لهذه الجمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها لا يوم العيد ولا أيام التشريق. نعم. قال رحمه الله: ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك. ثم يرمي في اليوم الثاني على الصفة التي ذكرناها. نعم. قال رحمه الله: فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب. بالنسبة للرمي ينبغي للمسلم أن يحرص على السنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع الوارد، ومن ذلك أن يكون رميه لجمرة العقبة يوم العيد، وأن يكون ضحا، وكذلك أيضا بالنسبة لرميه الجمرات البقية في أيام التشريق أن يكون رميه بعد الزوال، والأفضل أن يكون قريبا من الزوال، لأن جابرا قال: ثم انتظر حتى إذا زالت الشمس رمى جمرة العقبة. ومن هنا قال بعض العلماء أنه يرميها قبل أن يصلي الظهر لأنها مخصوصة لذلك اليوم مبادرة في الامتثال، وفضلوا ذلك بمعنى أنه يبادر ويعجل، وهذا وقت فضيلة أن يكون الرمي ما بين الزوال إلى صلاة العصر، ثم يستمر الجواز إلى طلوع الفجر كما ذكرنا، فيراعي السنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمكن. نعم. قال رحمه الله: فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب. فإن أحب أن يتعجل في يومين وهما الثاني عشر والثالث عشر، فيخرج بعد رميه للثاني عشر لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فهناك أمران: الأمر الأول التعجل، والأمر الثاني التقوى. فأما بالنسبة للتعجل فحقيقته أن يخرج من منى برحله ومتاعه قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر، فإذا استتم الخروج من حدود منى في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس فإنه متعجل، وعلى هذا لا يجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر. وأما أن يخرج لكي تغيب الشمس ثم يعود ويأخذ رحله ويأخذ متاعه ويحتال على الشرع فليس بمتعجل حقيقة، لأن الله قال تعجل، ولا يكون متعجلا إلا إذا أتم أغراضه ومتاعه وخرج حقيقة، لأن الإنسان إذا بقي له غرض لم يكن متعجلا، لو خرج ثم رجع لم يكن أصلا خارج. إذا خرج الإنسان عن موضع ولا زال متاعه ورحله في الموضع فإنه لم يخرج حقيقة، وإذا لم يخرج حقيقة لم يصدق عليه أنه تعجل، ولم يصدق عليه أنه تحقق فيه شرط الشرع. فالبعض يظن أن تغيب الشمس وهو خارج منها، وهذا ليس مقصود العلماء وليس هو ظاهر النص، النص يقتضي أن يحصل منه صفة التعجيل، ولا يمكن التعجيل إلا بالخروج، ولا يتحقق هذا الخروج لمن بقي له متاعه وبقي له غرضه فليس بمتعجل، وعلى هذا لابد أن يستتم الخروج حتى يصدق عليه أنه فعلا تعجل. وإذا حصل منه التعجل بالخروج كلية من منا فإنه يحكم بسقوط المبيت ورمي الثالث عشر. كذلك لو أنه ركب سيارته وازدحم الطريق فإنه إذا غابت الشمس ولم يخرج فلم يخرج، لأن الله يقول تعجل، والذي غابت عليه الشمس ولو كان على دابته ولو كان على سيارته ولو كان المتاع على ظهره فإنه لم يتعجل. ولذلك لم يفتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعدهم من السلف الصالح في القرون المفضلة ولا غيرهم أن من حمل المتاع على ظهره ثم ازدحم قبل خروجه من عند جمرة العقبة مع الناس أنه يجوز له أن يخرج لأنه قد تعجل بوضع المتاع على ظهره. هناك أمران ينبغي التنبه لهما في فقه هذه المسألة. هناك شيء يسمى النية والقصد، وهناك شيء يسمى الفعل الظاهر. الأول متعلق بالقلب والثاني متعلق بالظاهر. فالذي يريد أن يتعجل لا بد فيه من الأمرين، أن يخرج قاصدا للتعجل وأن يكون معه رحله ومعه متاعه. وعلى هذا فالذي يكون في داخل منى قد خرج بسيارته وعليها متاعه ثم غابت عليه الشمس في الزحام ولم يخرج من منى، خرج بنيته ولم يخرج بفعله، والشرع يصفه بالتعجل، وهذه صفة خاصة تقتضي أنه استنفذ الأسباب والوسائل لكي يخرج من منى في الوقت المعتبر. وعلى هذا لا يكفي أن ننظر إلى الباطن ونلغي الظاهر، فالظاهر أنه في منى ولم يتعجل حقيقة، والذي عليه ضوابط العلماء في التعجل أنه لا بد أن يخرج من منى ولم يلتفت إلى قضية العذر. وإلا لو كان العذر أنه في الزحام ليس بمتعجل لكان الذي يكون مريضا ولا يستطيع أن يخرج ثم يستطيع بعد المغرب أنه يجوز له أن يتعجل ونحو ذلك من الأعذار، والذي ينسى أن يخرج ثم يتذكر بعد غروب الشمس فليخرج لأنه عنده عذر، إذن ينفتح باب لا يمكن إغلاقه. وعلى هذا لا بد من الرجوع إلى الصفة الواردة في القرآن، عليك أن تتأمل أنه تعجل، وهذا يقتضي أنه استنفذ الأسباب والوسائل. فمن وجدنا هذه الصفة فيه التي نص عليها الكتاب ونص الله عليها في كتابه فإننا نقول أنه متعجل. ومن وجدناه بمنا داخل منا برحلي ولو كان على سيارتي ولو كان عليها متاع ولو كان معه الرك فإنه لم يتعجل حقيقة. قال رحمه الله: فإن غربت الشمس وهو بمنا لزمه المبيت بمنا. هذا منصوص العلماء، لزمه المبيت، لم يفرقوا بين المعذور وغير المعذور، لم يفرقوا بين كونه جمع رحله ولم يجمع رحله، إنما قالوا إذا غربت عليه الشمس ولم يخرج من منى وجب عليه أن يبيت. وعلى هذا لا مجال للاجتهاد مع ظاهر النص الذي ذكرناه أنه لا بد أن يتعجل حقيقة. فإذا خرج وحصل منه التعجل حقيقة سقط عنه أمران: الأمر الأول مبيت ليلة الثالث عشر، والثاني الرمي لذلك اليوم وهو رمي الثلاث جمرات. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل وإنما تأخر، ولذلك قالوا أخذ في منسكه بالأكمل. واختلف العلماء على وجهين: هل الأخذ بالرخصة أفضل أم أنه يأخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا تبين هذا فالتعجل رخصة من الله عز وجل، إذا تحقق فيها الشرط الأول وهو التعجل فلا إشكال. يبقى الشرط الثاني وهو قوله تعالى: لمن اتقى. والتقوى قالوا أن يخرج من منى متعجلا لا يقصد السآمة ولا يقصد الكراهية للمبيت، أي متقيا لله عز وجل باتباع الرخصة والسماحة واليسر، وليس نفورا من الطاعة والعياذ بالله وكراهية لها كما يفعله البعض، نسأل الله السلامة والعافية. فإنه يتعجل لأنه ضائق ومتضائق من حاله في الحج، والمحروم من حرم، فالحج لا شك أنه عبادة تنشرح فيها الصدور وتطمئن فيها القلوب، والمؤمن ولي الله المتقي يسعد وهو بين إخوانه في ذكر الله وشكره، ويسعد حينما يكون بين وفود الله والضيوف على الله عز وجل، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغازي والحاج والمعتمر وفد الله. فإذا خرج بالنية الصالحة وهي أنه يريد رخصة الله عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم برخص الله التي رخص لكم، ويريد السعة والتيسير من الله، ويريد سماحة الإسلام ويسر الإسلام، فلا إشكال. أما أن يخرج كارها والعياذ لله للمبيت، كارها للرمي به الملل والسعامة، فهذا لم يتق الله عز وجل. فإذا لا بد من الأمرين، أن يتعجل وأن يكون تعجله على التقوى لا على غيرها. قال رحمه الله: فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد. فإن غربت الشمس وهو بمنى، هذا اليوم يقع الرمي فيه والتعجل قبل غروب الشمس، والرمي لا بد فيه من بعد الزوال، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن الرمي لا يصح قبل الزوال حتى في يوم النفر. وجاء حديث ضعيف وأثر عن ابن عباس أيضا وفيه كلام أنه قال: إذا كان يوم النفر وانتفخ النهار فرمي وامضي. فقوله إذا كان انتفخ النهار، أخذ منه بعض الفقهاء أن يوم التعجل يجوز الرمي فيه قبل الزوال، وهذا مذهب ضعيف. أولا لأن السنة الصحيحة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى الجمرات كلها إلا بعد زوال الشمس. وأما ثانيا فإن سند الدليل الذي يحتج به ضعيف ولا يقوى على معارضة ما هو صحيح ولا يثبت بمثل حكم. فإن قيل بتحسينه فإن الجواب عنه بأن هذا الذي استدلوا به حجة لنا لا علينا، لأن قوله انتفخ النهار، العرب تقول انتفخ الشيء، انتفخ الشيء إذا قارب الأكثر، لأن الشيء فيه نصفه الذي يفصل، يعني إذا كان ما دون النصف فهو قليل، وما كان فوق النصف فهو كثير، وما كان نصفا تساوى فيه الأمران. فمتى يكون الترجح؟ يكون عند مجاوزة النصف، والعرب تستخدم أساليب كثيرة، فإذا جاءت في شيء تريد أكمله وأكثر جاءت بصفة تقتضي الزيادة. فقول انتفخ النهار لم يقل إذا طلع النهار، فلو كان المراد أنه من بداية النهار كان قال إذا طلع النهار، لكن إذا انتفخ، ولا ينتفخ إلا إذا كان امتلاؤه بحجم معتبر، والحجم المعتبر أن يستتم أو يكون قريبا من التمام بمجاوزة النصف. وعلى هذا يكون انتفاخ النهار حينما يجاوز شطره وهو منتصف اليوم، وهذا هو الذي جاءت به السنة. وحينئذ ما جاء من الآثار محتملا للوجهين، الوجه الذي يعارض السنة المرفوعة والوجه لا يعارض، وجب صرفه على الوجه الذي لا يعارض. وعليه فقد صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رمى بعد زوال الشمس، فلا وجه لمعارضتها بما هو أضعف. ثانيا النظر الصحيح، فإن رمي جمرة العقبة عبادة مؤقتة، ولذلك كل العلماء حتى الذين يقول بعض السلف الذين يقولون بجواز الرمي قبل الزوال، لو سألناهم عن الرمي رمي الجمرة قبل طلوع النهار قالوا ما يجوز. نقول لماذا؟ قالوا لأن عبادة مؤقتة. نقول إذن تسلمون أنها عبادة مؤقتة؟ يقولون نعم. نقول هذه العبادة المؤقتة لا يجوز فعلها قبل الزوال، كما لا يجوز فعل صلاة الظهر قبل الزوال. كما أقتت صلاة الظهر بالزوال أقت رمي الجمار من النبي صلى الله عليه وسلم بالزوال، لأنه لا معنى أن يعطل 100,000 نفس معه عليه الصلاة والسلام ويحبسهم نصف يوم كامل لكي يزدحموا في نصف نهار وهم 100,000، أحوج ما يكونون أن يرموا من قبل الزوال. لا معنى لذلك إلا أن نصف النهار معتبر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 12 وهو يعلم أن الناس ستتعجل وأن لهم رخصة في التعجل لم يرمي في ذلك اليوم إلا بعد منتصف النهار. ما معنى هذا كله؟ أما مسألة موت الناس في الزحام، هذه مسألة أعطيت أكبر من حجمها. أولا أن هذه الملايين التي تحضر وهي في حفظ الله ورحمته وتيسيره ومنه وكرمه تعيش هذه الأيام والأجواء الروحانية، فتجدهم في نعمة وفي رخاء وفي ذكر وفي شكر. يتوب المذنبون ويصلح الفاسدون ويقبل المدبرون وتتغير أحوالهم، حتى إن العصاة المجرمين الذين أتعبوا مجتمعاتهم وأقلقوا أهليهم وذويهم وأقلقوا الناس تصلح أحوالهم في هذه المنازل الشريفة وفي هذه العبادة العظيمة. كل مآثر الإسلام في هذه لا يلتفت إليها، بمجرد ما يموت حاج أو حاجين تجد أعداء الإسلام يصيحون في الشرق والغرب. أمن شفقتهم على حجاج بيت الله كذبوا؟ هل هم من رحمتهم بحجاج بيت الله؟ إنما المراد التشويه والمراد الحسد على هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على المسلمين وأنعم بها على هذا البلد المبارك في رعاية حجاج بيت الله والقيام عليهم. لا يلتفتون إلا للشيء الذي يجدون فيه مطعنا في الإسلام والمسلمين، فتجدهم كالذباب لا يسقطون إلا على القذر. ثم أمر عجيب، تجدهم يفعلون في مواسمهم كما نقول في مبارياتهم ومشاهدهم، يموت مئات الأنفس ومن السكارى ومن غيرهم لا أحد يتكلم ولا أحد يشوش ولا أحد يرجف، لكن إذا جاء هؤلاء العباد وجاءوا في طاعتهم وقربتهم لله عز وجل التي يتمنى الإنسان أن تحسن خاتمته، يقول صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال العلماء من حسن الخاتمة موت الإنسان في الحج، من علامة حسن الخاتمة. فالشاهد من هذا كله لا يلتفت إليه، فهم يموتون في السحيق وفي البلاء وفي الأمور التي تشين والعياذ بالله، هذه لا يشوه. لكن أن يؤتى بعشرة بعشرين بمئة من بين مليونين نسبة لا يلتفت إليه، وإذا بالدنيا تقوم وتقعد. على الأعداء أن يقوموا ويقعدوا، لكن أن يأتي من طلبة العلم وأن يأتي من يتتبع الرخص لكي يقول أن هذا سببه كذا وكذا ويذهب يتتبع الرخص، لا اترك الرمي، دعونا نكون نجعل للناس توسعة. لماذا نضيق على الناس؟ لماذا نأمر الناس بالرمي؟ عز يقول إن موت الناس عند الجمرات سببه أن نفتي الناس بالرمي بعد الزوال. يا سبحان الله، أكانت السنة سببا في قتل الناس؟ لماذا ماتوا الآن وما ماتوا من قبل؟ ولماذا حصل هذا في هذه السنة ولم يحصل في السنوات قبلها؟ العبادة لا تضر ولا تؤذي، ولم تكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه شرا على الناس أبدا. ونعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه ولا مريه أن الله بعث نبيه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، وأنه لم يبحثوا عذابا على العباد. وهناك فرق بين العبادة التي سنتها الشريعة وبين أفعال الناس وتصرفات الناس، ولذلك ما يحصل حقيقته ليس في توقيت الفقهاء ولا في فتاوى العلماء ولا في مسائل فقهية، حقيقته في سلوكيات الناس وتصرفات الناس، وحينئذ ينبغي أن تعالج هذه السلوكيات وأن تعالج هذه التصرفات. حتى إني في العام الماضي وجدت الناس يجلسون عند الجمرات، منهم من ينام ومنهم من يفترش الأرض مع كل ما بذل من الوسائل، وهذا لا نقول فيه تقصير، نرجو من الله أن فيه خير كثير بذلته الدولة وبذله من يقوم على الحج. كنا نعاني الأمرين حينما كان الرجل يذهب إلى رمي الجمرات فيجد الناس نائمة تحت الجسر، وكلكم رأى هذا من ذهب إلى الحج، فلا يجد طريقا إلا للواحد والاثنين وهذا موضع رمي، فتجدهم يقتتلون ويدهس بعضهم بعضا، ولربما يكون من النساء والفتن في طريق الإنسان لعبادته، حتى أراد الله وأزيلت هذه البلية. فجاءوا وافترشوا جوار الجمرات، قبل الجمرات ويمين الجمرات ويسار الجمرات، حتى إلى عهد قريب في العام الماضي مكثت ما بين جمرة العقبة إلى أن أصل إلى أول الجمرات لغرض من بعد المغرب إلى بعد العشاء بنصف ساعة، قرابة الساعتين من آخر الجمرات، لأن الطريق ما فيه إلا واحد أو اثنين، وهؤلاء نائمون ويدفعون الناس ويقولون لا، تصرفات الناس هي المؤذية، ويتركون خيامهم ومنازلهم التي يسرت لهم وسهلت لهم وفيها وسائل الراحة وفيها وسائل الاستجمام لكي لا يجدوا إلا هذا المكان ولا يجدوا إلا هذا المجلس. إذن تصرفات الناس علينا أن نعي الأمور بحقيقتها. ثم يأتي من يقول لا، هذا سببه ضيق الحوض نوسع الحوض، سببه ضيق الوقت نوسع الوقت، سببه فتاوى العلماء إذا نبحث عمن يرخص. هذا ليس بعلاج المشكلة، المشكلة جاءت من تصرفات الناس. فرق بين الخطأ بسبب العبادة، وحاشا أن تجد في دين الله وشرع الله الذي وسع الله به على عباده خللا أبدا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ما أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ولا سن له إلا الصدق والعدل، ولا بعثه إلا رحمة للعالمين. فإذا معالجة هذه المشاكل، توجيه الحجاج الذين يأتون إلى الحج يوجهوا من ديارهم، حتى إن بعض الجنسيات تعتني بهذه المسألة فتجدهم من أسلم الناس في الحج. كذلك أيضا من الأسباب حينما يرتبط الناس بعضهم ببعض عند رمي الجمرات فتجد 300 و400 يأتون مع بعضهم ويتماسكون مع بعض ويأتي هذا الكم الهائل لكي يزحف كل من أمامه، وكأن المسألة قتال وكأنها معركة وكأنهم جايين إلى معركة، ولا شك أن هذا سيضر بالناس، سيسقط الضعيف بل وسيسقط القوي، لأن القوي إذا واجه 2 3 4 الله أمر بمصابرة 2، ما بالك إذا جاء 300 مع بعضهم. فإذا لابد أن ننظر إلى تصرفات الناس وأعمال الناس. الخلل ليس في العبادة، الخلل من هذه السلوكيات حينما يأتي 20 و30 ويحاط بأناس أقوياء في بنيتهم كأنهم جاءوا من أجل طرد الناس عن هذه الرفقة، هذا لا يجوز. هذه السلوكيات هي التي تعالج، وهذه التصرفات من الناس هي التي ينبغي النظر فيها. وعلى هؤلاء الذين يأتون إلى الحج أن تعتني بلدانهم بتوجيههم، وأن تعتني بتربيتهم بأداب الإسلام، وأن تعرفهم حقوق المسلم قبل أن يأتوا. ولا شك أن أحسنت بعض الدول حينما تصنع بعض الدورات لحجاجها قبل أن يأتوا إلى الحج، حتى أن في بعض الأحيان يعلمهم كيف يطوفوا وكيف يسعوا ويعلم يثقف روحيا. فلو أن كل بلد إسلامي يكون في نخبة من أهل العلم ويعتني كل بلد إسلامي وينبه على البلدان أنها تثقف شعوبها وحجاجها لتلافى الناس كثيرا من هذا الخلل. ثم إذا قمنا بذلك قمنا بما فرض الله علينا، لأن هذا هو الواجب في المسلم. وإذا كان الحاج بهذه الطريقة فقل أن تجد سلوكا خاطئا، وقل أن تجد العبادة فيها ضرر على الناس. الأمر الأخير أن هذا أمر معروف، لأن من طبيعة وسنة الله عز وجل أن مثل هذه الاجتماعات ما تخلو من وجود ضرر، ولذلك ينبغي ألا نتخذ من هذا الضرر السني الكوني طريقة لتغيير شرع الله، والعبث بالعبادات التوقيفية، والعبث بالأماكن المحددة والعبادات المؤقتة، بل ينبغي علينا لزوم الأصل. هذا ما أردنا بيانه لعموم البلوى به، خاصة بعد أن وجدنا بعض طلاب العلم من يثرب على أهل العلم وعلى كبار العلماء، وبعضهم ينتقصهم، وبعض الكتاب يحاول أن يجعل أخطاء الناس سببها الفتاوى، وهذا خلط بين القضايا، وهو صنيع من لا ينصف. بل علينا أن نتأمل الأخطاء بأسبابها وأن نعالج هذه الأسباب، وأن نفرق بين شرع الله وبين تطبيق شرع الله، وهذا هو الذي أردنا أن ننبه عليه لعموم البلوى به. قال رحمه الله: لزمه المبيت بمنى والرمي من غد. إذا لم يتعجل لزمه المبيت ليلة 13 والرمي، الأمران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل فبات ثم رمى الجمار ثم نفر صلوات الله وسلامه عليه النفر الثاني في اليوم 13. قال رحمه الله: فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. لزمه المبيت، المبيت يطلق في لسان العرب على مرور الليل على الإنسان ولو كان مستيقظا، يقال بات إذا مر عليه الليل بغض النظر عن كونه نائما أو مستيقظا. ومنه قوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فقوله والذين يبيتون وصفهم بكونهم يبيتون سجدا وقياما، وهذا استيقاظ في حال اليقظة وليس في حال النوم، فدل على أن البيتوتة لا تستلزم النوم. فلو أنه بقي في منى ولم ينم فقد بات، إذن المراد أن يكون بجرمه وبجسده في منى بغض النظر عن كونه نائما أو مستيقظا، ولكن السنة أن ينام إذا حصل وقتا ينام فيه. فإن جلس في منى يتحقق المبيت، هل بجزء من الليل أم لا بد من أكثر الليل؟ والصحيح أنه لا بد من أكثر الليل، وإذا قيل أنه لا بد من أكثر الليل فإنه يحتسب من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم يعتد بأكثر النصف بما زاد على النصف. فلو كانت الشمس تغيب مثلا في الساعة 6 وأذان الفجر في لو فرضنا 4 أصبح الليل 10 ساعات، فأكثر الليل أن يبيت أكثر من 5 ساعات. وهل العبرة بآخره أو بأوله؟ فالآخر لا إشكال فيه وعليه أن يتحرى، فيجعل 5 ساعات من قبل، فأكثر من قبل الفجر ما أمكنه. نعم. قال رحمه الله: والرمي من غد. والرمي من غد كما ذكرنا. قال رحمه الله: فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة تمتعوا، وبين لعائشة رضي الله عنها أنها في قرانها حصلت الحج والعمرة. نعم. قال رحمه الله: وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه. وإن كان مفردا فإنه يرجع إلى بلده كما يرجع القارن والمتمتع. ومسألة أن يلزم بعمرة بعد انتهاء من الحج ويقال أنه ينبغي عليه أن يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة، هذا لا دليل عليه، ليس هناك دليل على الإلزام وأنه يجب عليه أن يأتي بالعمرة بعد حجه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم عروة بن مضرس رضي الله عنه، وقد جاء بالحج وحده، ومع ذلك لم يأمره عليه الصلاة والسلام أن يأتي بالعمرة بعد حجه، فدل على أن العبرة أن يأتي بالحج سواء جاء به مفردا أو قارن أو متمتعا، فلا يلزم أن يذهب إلى التنعيم ولا إلى أدنى الحل يأتي بعمرة. لكن لو أراد أن يأتي بهذه العمرة لا ينكر عليه من اختياره وطواعيته، خاصة من يأتي من بلاد بعيدة، فإنه لا يتيسر له أن يأتي مرة ثانية ويتكفل بكلفة السفر وعناء السفر ومشقته المادية والجسدية. فلو قال: أنا أتيت بحجي وعلي عمرة فأريد أن أبرئ ذمتي وأن أؤدي ما علي، فلا بأس أن يأتي بعمرة. ولا بأس أيضا إذا أراد أن يعتمر عن أبيه الذي لم يعتمر، أو عن أمه، أو عن قريب له لم يعتمر، إنه إذا وجدت الحاجة. أما أن يقال أنه لا بد وأن يذهب فلا، أما إذا وجدت حاجة أن يذهب إلى التنعيم فإنه لا بأس بذلك ولا حرج فيه. نعم. قال رحمه الله: ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، هذا إذا كان اعتمر عمرته من التنعيم، يعني يأتي بالعمرة بعد الحج إذا وجد لها موجب كما ذكرنا. أما إذا كان قد اعتمر قبل حجه في رمضان أو في الأيام الماضية يؤدي حجه ثم يمكث في مكة للعبادة، لأن المكث في مكة للعبادة أفضل من الإتيان بالعمرة. ولذلك قال: هذه الخطوات التي يخرج بها إلى التنعيم أو إلى الحل من أجل أن يأتي بها من عمرة، الأفضل أن يستنفذها في الطواف بالبيت، لأن العمرة شرعت لزيارة البيت، فحينئذ لا يترك الأفضل للمفضول ولا يترك المقصد للوسيلة، وعليه أن يبقى بمكة وأن يتعبد الله عز وجل وأن يصيب فضل الصلوات بها وفضل الطواف. حتى شدد بعض السلف في خروج المكي للعمرة وقال: عطاء وغيره: هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري أيؤجرون أو لا يؤجرون. حتى ذكر قال: إذا ذهب إلى التنعيم فأكثر من 3 أميال، وهذه فيها ما لا يقل عن كذا طوفة بالبيت، يعني هذه الخطوات التي يمشي إلى التنعيم لو أنه طافها لحصل بها الدرجات العلى. وعلى هذا فإنه يقتصر على بقائه بمكة ويستكثر من الطواف إن كان جالسا بعد حجه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما أتم حجه نزل بالمحصب، وهي البطحة والأبطح عند الخيف، خيف بني كناية، وخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وهذا الموضع هو الذي اجتمعت فيه قريش على أذية النبي صلى الله عليه وسلم وأذية بني عبد المطلب، وحوصروا حصار الشعب المعروف. فلما قيل النبي صلى الله عليه وسلم: أين تنزل غدا؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ سننزل بالخيف، خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وهذا الموضع من طرف قبور المعلات، والأبطح والبطحاء والمحصب. الأبطح هو المسيل، مسيل الوادي، لأن هذا مجرى الوادي الذي يصب على جهة الحرم بين الصفا والمروة، لأن الحرم في مجرى وادي، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، فالحرم في مجرى الوادي، وهذا الوادي ينصب من أعلى مكة من جهة القبور حتى ينزل على جهة الأسواق الموجودة فوق الصفا، ثم ينزل بين الصفا والمروة على البيت. فهذا المسيل من جهة قبور المعلاء كان في القديم طبعا مجرى وادي عليه الحصباء فيقال محصب، ويقال له البطحاء، أنها أرض منبطحة ومستوية، والعرب تسمي مثل هذا بالأبطح والبطحاء. قال الشاعر: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. فالبطحاء هو هذا الموضع، وهو منزل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القصور القديمة، نزل عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، فبعد أن انتهى من رمي جمرة العقبة نزل هناك. وهذا النزول ليس من النسك وليس من تمام الحج، وهي المسألة التي يعبر عنها العلماء بالتحصيب، فيقولون: التحصيب ليس بلازم وليس بشعيرة وليس بمنسك، أي أن فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعل رفق نزل فيه عليه الصلاة والسلام لأنه أرفق له، وهذا هو منزله، وليس من تمام الحج ولا من نسكه ولا من شعائره. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالمحصب، واختلفت الرواية، قيل إنه في هزيع الليل، وقيل بعد منتصف الليل على الفجر نزل فطاف طواف الوداع، ثم صدر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام قبل أذان الفجر. وهذه هي هذا المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام في السير، والذي ذكره العلماء والأئمة. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته. طبعا هو إذا تحلل في الحج وأراد أن يأتي بعمرة بعد الحج على ما ذكر المصنف، فإذا كان حلق في حجه ففي هذه الحالة ما يجب، لأن ثلاثة أيام فاصل، يعني ثلاثة أيام قد تقل إذا تعجل، فما يجد شعرا وإلا قليلا على تو منبته. فقال ليمر الموس، هذا راجع إلى مسألة: إذا لم يكن هناك شعر فهل يعتد بالفعل أو لا يعتد؟ فقال بعض العلماء لا بد من الفعل، والواقع في الحقيقة أنه يبقى شيء من أصول الشعر ويستقيم جزه، وفي زماننا أرفق من الزمان القديم، يتيسر إزالته في هذا الزمان أكثر من غيره. هذا ليس خاصا بمسألة العمرة، لكنه هنا في العمرة لضيق الوقت، وإلا قد يتأتى في الشخص إذا فعل أكثر من العمرة. نعم. قال رحمه الله: وقد تم حجه وعمرته. قد تم حجه وعمرته. نعم. قال رحمه الله: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف لقرانه طواف الركن، وسعى سعي الركن، ولم يزد بسعيين، فلم يجعل لعمرته سعيا مستقلا، ولم يجعل لعمرته مع حجه طوافا مستقلا، فدل على أن القارن فعله كفعل المفرد. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها لما نفست بكت، قال: ما لك أنفستي؟ يعني حضتي، لأن النفاس اسم من أسماء الحيض، لأن النفس يطلق على الدم. فقال: أنفستي؟ ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. عائشة رضي الله عنها جاءت بعمرة، فجاءت متمتعة، فلما كانت بسرف حاضت، فلما حاضت معناه أنها ستجلس أيام عادتها، فمستحيل أن تدرك قبل الحج عمرة، لأنها ستطهر بعد الوقوف بعرفة، ولذلك إذا كان طهرها بعد الوقوف بعرفة قد تعذر عليها أن تأتي بالعمرة. ومن هنا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفض العمرة وأن تصبح قارنة، فطافت وسعت، لما تحللت لما طهرت فقالت النبي صلى الله عليه وسلم: أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فجعلها في القران، لأنها قارنة، جعلها في القران تسعى سعي الحج ويجزي عن سعي العمرة، فيندرج الأصغر تحت الأكبر، وتطوف طواف الحج فيندرج تحته طواف العمرة، فيندرج الأصغر تحت الأكبر، فدل على أن القارن لا يخالف المفرد على ما ذكره المصنف، فيفعل أفعال المفرد ويجزيه. نعم. قال رحمه الله: لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقوله تعالى: لكن عليه، على القارن، دم، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي. يختلف القارن عن المفرد في وجوب الدم عليه، فيجب عليه دم، والمفرد لا يجب عليه دم، وهذا الدم جبر الله به نقص الواجب، لأنه كان المفروض أن يأتي بالعمرة أولا ثم يرجع إلى الميقات ويأتي بالحج من ميقاته، فترفه بسقوط السفر الثاني عنه وجمع بين النسكين في نسك واحد، فوجب عليه ضمان هذا النقص. والدليل على ذلك أن المكية لما قرن بين الحج والعمرة لا يجب عليه دم، لأنه أهل من ميقاته وجمع بين الحل والحرم فأجزأه لعمرته، وعلى هذا فإنه يخالف القارن المفرد من جهة وجوب الدم عليه. نعم. قال رحمه الله: لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذه الآية اشتملت على مسائل. المسألة الأولى في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أنها دلت على مشروعية التمتع، وهذا محل إجماع على أنه يشرع التمتع، والتمتع في الحج يكون على صورتين: صورة العمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه بالشروط المعتبرة، أو يأتي بالحج مع العمرة في نسك واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأول يسمى بالتمتع والثاني يسمى بالقران، كلاهما تمتع. الآية شملت الاثنين ودلت على مشروعية الاثنين من حيث الأصل، فقال الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فدل على أن الحج يكون تمتعا. المسألة الثانية أن الله لما أجاز التمتع وشرعه لم يفرق بين طائفة وطائفة، بل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فشمل أهل مكة وغيرهم. فأخذ جمهور العلماء من هذه الآية الكريمة أن أهل مكة يتمتعون وأنهم إن تمتعوا لا دم عليهم، وخالف الحنفية رحمهم الله فقالوا أهل مكة لا يتمتعون وإن تمتعوا فعليهم دم. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأن قوله تعالى فمن تمتع عام شامل لأهل مكة وغيرهم، فدل على مشروعية التمتع للجميع. والمسألة الثالثة في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فدل على أن العمرة تقع في زمان الحج في أشهر الحج، وعليه فلا تمتع في عمرة سبقت أشهر الحج على التفصيل الذي ذكرناه، فيشترط في التمتع أن تكون العمرة في أشهر الحج وأن يقع عمرته في أشهر الحج، فدل على أنه إذا لم يقع في أشهر الحج أنه غير متمتع. فلو جاء بالعمرة في رمضان وانتهى منها فهل هلال شوال فبقي بمكة ثم حج، هو مفرد لأنه لم يتمتع بعمرته إلى الحج، حيث أن العمرة لم تقع في أشهر الحج، إذن اشترط أن تكون في أشهر الحج. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، دلت الآية المقطع الأول يتعلق بمن يتمتع، بمشروعية التمتع ومن يتمتع في قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. المقطع الثاني في قوله فما استيسر من الهدي، أي عليه الذي استيسر من الهدي، فدل على وجوب الدم على المتمتع، وهذا محل إجماع أن المتمتع يجب عليه دم سواء كان قارنا أو جاء بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه واستوفى الشروط. هذا المقطع الثاني فما استيسر من الهدي، هذا الإجمال في قوله الهدي فصلته السنة أن الهدي، طبعا الهدي لا يكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فلا يصح أن يهدي غير ذلك. وثانيا أن هذا الهدي ينبغي أن يكون مستوفيا للشروط، وسيبينه المصنف رحمه الله في باب الهدي والأضحية، وسنتكلم عليها في شروط هذا الهدي. ومن كونه سالما من العيوب وقد بلغ السن المعتبر، فما استيسر من الهدي، فمن له هذا الهدي السنة فيه في القارن أن يأتي به من بلده، أن يسوقه معه من بلدي، طبعا من ميقات بلدي أو من ميقات موضعي الذي أحرم منه، لقوله عليه الصلاة والسلام لولا أني قلدت هدي ولبدت شعري لا حللت ولا جعلتها عمرة، وقال إني قلدت هدي ولبدت شعري فلا أحل حتى أنحر، فدل على أنه يسوق الهدي معه كما ساق علي رضي الله عنه الهدي. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من لم يسوق الهدي أن يتحلى ويجعل عمرة. فهذا المقطع فما استيسر من الهدي، فما استيسر ليس على إطلاقه، لأن ما استيسر قد يقول قائل لو وجدت شاتا، لو وجدت جدعة من الغنم دون السن المعتبر هي مما استيسر، نقول لا، هذا مقيد بما جاء في السنة. فما استيسر من الهدي، الهدي طبعا يكون من الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر عن سبع كما جاء في السنة من حديث جابر وغيره يجوز الاشتراك فيها، والغنم الشاة والغنم بنوعيه الماعز والضأن عن شخص واحد. فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد، هذا المقطع الثالث وهو البدل عن الهدي، وشرطه عدم الوجدان، فدل على أن من كان قادر على الهدي لا يجوز له أن يصوم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فدلت الآية الكريمة على حكم من لم يستطع الهدي، من لم يجد. للعلماء في من لم يجد طبعا وجهان، الوجه الأول اعتبار الحال والوجه الثاني اعتبار الصفة، فهو إذا لم يجد لفقر فلا إشكال أنه يصوم، لكن لو كان فقيرا في سفره غنيا في بلده أو فقيرا اليوم يمكنه غدا أن يحول له مبلغ، قالوا إنه هو في حكم الواجب فله أن يتسلف وأن يذبح، فإذا لم يجد فإنه يكون في حكم غير الواجب، كما في الماء إذا وجده الإنسان وعجز عن استعماله. فالشاهد من هذا أن الذي لم يجد الهدي بيّن الله أن حكمه الصيام، ثم بيّن أن هذا الصيام 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع. هذا هو الأصل، أن صيام الهدي في الحج هدي التمتع والقران من عجز عنه أن يصوم 3 أيام في الحج. فلو أن يصوم 5 والـ6 والـ7 وله أن يصوم 6 والـ7 والـ8 وله أن يصوم أيام التشريق، أخر الصيام إلى أيام التشريق يصوم 3 أيام إذا لم يتيسر له صيامها قبل، لأنه قال في الحج، وسبعة إذا رجعتم أن يصوم 7 أيام إذا رجع إلى بلده. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب إذا عجز عن 3 أيام في الحج ما استطاع، يصوم 10 كاملة إذا رجع إلى بلده. طيب لو كان آفاقيا ثم جلس في مكة بعد الحج واستقر فيها، عنده مثلا مهمة جلس فيها 3 أشهر شهرين يصوم بمكة، لأن قوله 7 إذا رجعتم بني على الغالب، لأن الغالب أن الإنسان بعد الحج يرجع، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. فلو سألك شخص وقال صمت 3 أيام في الحج وأنا بلدي مثلا في الرياض، ولكن عندي مهمة في جدة بعد الحج 10 أيام وأريد أن أصوم الأيام الباقية، أو عندي مهمة بشهرين أو 3 أشهر أو 4 أشهر أريد أن أصوم، تقول له صمها، لأن قوله إذا رجعتم خرج مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هذا المقطع الأخير، ذلك لمن لم يكن، ذلك اسم إشارة للبعيد، فالأصل فيه ذلك، لكن المراد هنا أنه استخدم اسم الإشارة البعيد لوجود البدل الذي فصل بين الأصل وبين اسم الإشارة. فالحنفية أخذوه اسم إشارة للبعيد فقالوا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، معناه صدر الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فقال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هو لمن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، فقالوا إن المكي لا يتمتع، هذا معنى قولهم في الأول إن المكي لا يتمتع. والجمهور قالوا نعم ذلك اسم إشارة للبعيد، لكنه ليس على ظاهره هنا من أن المراد به صدر الآية، وإنما الآية جاءت بمشروعية التمتع ثم بوجوب الدم، فلما أوجبت الدم أدخلت بعد وجوبه البدل عن الدم. فلو أنه قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام عائدا إلى أقرب، لو قال وهذا لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أو لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لفهم أن البدل وهو صيام 3 أيام و7 إذا رجع خاص بالآفاقي، وأنه لا يكون لأهل مكة، فجاء باسم إشارة لكي ينتقل عن البدل إلى الأصل، لا أنه ينتقل إلى صدر الآية. الحنفية قالوا عندنا قرينة تدل على أنه أول الآية، لأنه قال ذلك لمن ولم يقل ذلك على من، وهو يقول فمن تمتع، والهدي قال فما استيسر، فأنت عندك فمن تمتع يعني لك أن تتمتع، فيستقيم قوله ذلك لمن لصدر الآية، فرد الجمهور أن لمن اللام بمعنى على، وهذا معروف في لسان العرب، ومنه قوله تعالى ومن أساء فلها، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي عليها عاكفون، فيكون قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أي ذلك على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فاستقام ردها إلى الدم وليس إلى صدر الآية الكريمة، وهذا هو أرجح. هذا حاصل ما ذكر في استشهاده رحمه الله بالآية الكريمة. نعم. قال رحمه الله وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى هذا النوع من الطواف قال له طواف الوداع، وهو يكون عند الصدر والخروج، والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الصحابة، كانت العرب إذا انتهت من مناسكها تخرج من فجاج مينا وعرفات إلى بلدانها ومنازلها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة البيت، وذلك أن الحاج نزل إلى البيت وطاف طواف الإفاضة وبقي اليوم 11 و12 فاستقبح منه أن يخرج إلى بلده دون أن يزور البيت، فشرع الله لعباده أن يكون آخر عهد بالبيت طوافا، وأشارت أم المؤمنين رضي الله عنها إلى ذلك بقولها كان الناس يصدرون يعني يسافرون من فجاج منن وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. ف بالنسبة للإخوان ساعدون هذا أن يخرج، افسحوا له الطريق، تخرج افسحوا له الطريق لا تؤمن. فقالت رضي الله عنها أمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا، وجاء هذا صريحا من قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. قوله اجعلوا أمر، أولا دل على مشروعية طواف الوداع، ثانيا أنه واجب لقوله اجعلوا والأمر للوجوب، ثالثا قول أم المؤمنين إلا أنه خفف فيه عن الحائض والنفساء، فدل على أنه واجب، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، فلا يخرج إلا بعد أن يطوف طواف الوداع. هذا بالنسبة لهذا النوع من الطواف أنه واجب، ويكون وجوبه عند الخروج عند السفر والذهاب إلى البلد والقفول، فقال إذا أراد القفول. نعم. قال رحمه الله وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت. فقال عند فراغه من جميع أموره لقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم، فلما قال اجعلوا آخر عهدكم دل على أنه لا يكون إلا عند الصدر وعند العزم على السفر، فيرتب أغراضه وشؤونه ثم ينزل ويطوف طواف الوداع. وعلى هذا لا يأتي بطواف الوداع بمجرد انتهاء من المناسك ثم يرجع ويجلس في منزله ثم يسافر، بل عليه أن يجعله عند الخروج حتى يكون آخر العهد بالبيت. نعم. قال رحمه الله فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده. فإن اشتغل بعده بتجارة وبيع وشراء أعاده، هذا فيه تفصيل. إذا كانت تجارة مراد بالتجارة طبعا أن يشتغل بالبيع، لكن لو فرضنا أنه اشتغل بالشراء، فإن اشترى أغراضا للسفر وهي ما تكون في حكم الخروج لم يؤثر. مثال ذلك لو أنه أراد أن يخرج طاف طواف الوداع ثم ركب سيارته ثم وقف في محطة مثلا يغير للسيارة زيتها كما هو موجود في زماننا، وقف في المحطة حتى يأخذ مثلا أغراضه إما للرفقة، أو وقف عند مطعم حتى يشتري طعاما غداء أو يأخذ زاد من الطعام له ولأولاده ورفقته، لا يؤثر، لأن هذا أصلا في حكم الخروج والتابع تابع والمراد به الاستعانة على الخروج، فهذا لا يؤثر. وهكذا لو أنه غير في السيارة شيء يستعين به على الخروج، كان يغير إطارها أو نحو ذلك، هذا لا يقطع الوداع ولا يؤثر فيه. نعم. قال رحمه الله ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب. الملتزم بين الركن والباب وصف بذلك لأن الإنسان يلتزمه بصدره، وفيه حديث مرفوع عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم التزمه وقال ها هنا يا عمر تسكب العبرات. والالتزام للملتزم لا حرج فيه ولا بأس به، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، وما يفعله البعض من تبديع الناس وأذيتهم في هذه الأمور التي تعظم بها شعائر الله ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر وكان معروفا وتناقله العلماء والأئمة رحمهم الله، فإذا ألصق صدره بالبيت فلا بأس عليه ولا حرج. وقد جاءت السنة حتى قال صلى الله عليه وسلم يعوذ عائذ بالبيت، والحديث صحيح في المهدي لما قال يعوذ عائذ بالبيت، فالإنسان إذا جاء واستجار بالله عز وجل وألصق صدره بالبيت تعظيما لحرمة الله عز وجل فهذا من توحيد الله وليس ليس من عبادة البيت وليس من عبادة الحجار كما يظن بعض الجهلة، إنما ينكر الشيء الذي فيه وثنية وفي جاهلية، أما الشيء الذي يعظم حرمات الله عز وجل ويقصد به تعظيم حرمات الله فلا ينكر. وفي الحديث الصحيح في الصحيحين أنهم قالوا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال صلى الله عليه وسلم اقتلوه، فدل على أنهم كانوا يعرفون التعلق بالأستار والعياذ بالبيت، فلم يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس لا تفعلوا كذا وكذا، كان معروفا وموجودا. وكونه صدر من ابن خطل لا نقصد أنه فعل الجاهلي حجة، لا، إنما نقصد أن هذا الفعل كان معروفا وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، فلم ينهى عن المسلمين ولم يجعله محرما. فالمقصود أنه أن الحاج أو المعتمر إذا فعل ذلك تعظيما للشعائر لا فإنه لا ينكر عليه ولا بأس به ولا حرج. نعم. قال رحمه الله فيلتزم البيت ويقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم اصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك على ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. هذا الدعاء طبعا دعاء مخصوص ذكره المصنف رحمه الله، لكن بينا أنه لا تكون هناك أدعية مخصوصة إلا إذا كانت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء المخصوص في الزمان المخصوص أو في العبادة المخصوصة توقيفي، لا يؤمر الناس بدعاء مخصوص إلا إذا كان مما شرع. وهذا الدعاء الحقيقة ليس فيه أثر صحيح، يؤثر عن بعض الصحابة بعض الأدعية، لكن المنبغي أن يترك الناس يسألون الله عز وجل بما يتيسر، وإذا سأل بالسنة والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الدعاء كما بيناه غير مرة فهو أفضل وأكمل. لكن هذا الدعاء ليس لأحد أن يضع للناس دعاء خاصا في طواف الوداع، ولا دعاء خاصا في أي طواف من الأطوفة إلا إذا كان هذا الدعاء ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإنه لا حاجة إلى مثل هذا. نعم. قال رحمه الله: ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لأن لها فضيلة عموما، أن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب قبول الدعاء واستجابته الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في هذا واضحة. ولذلك شرع للمصلي في التشهد أن يبدأ أولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله يتخير من المسألة ما شاء، كما صح بذلك الأثر عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا. فمن خرج قبل أن يطوف طواف الوداع، طواف الوداع واجب على غير المكي، فأما المكي فلا طواف عليه، وأما بالنسبة لغير المكي فمن كان فوق مسافة القصر يعني مسافة 75 كيلو فأكثر إلى 80 كيلو فلا إشكال أنه يودع، لكن من كان دون مسافة القصر وهو في حكم حاضر المسجد الحرام هل يودع أو لا؟ الأشبه أنه يودع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النص عاما فقال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. فهو خارج، ومن هنا ما دام أنه خارج الحرم الأشبه فيه أنه يودع لعموم النص، واستثني المكي للإجماع وبقي ما عداه على الأصل. ولذلك من كان بين المواقيت وبين مكة سواء بلغ مسافة القصر أو لم يبلغ كأهل الجموم ومر الظهران وأهل حدة ونحوهم، كأهل الكر دون الطائف ونحوهم، كلهم يودعون لأن النص عام واستثني المكي للإجماع. نعم. قال رحمه الله: وإن بعد بعث بدم. وإن بعد بمعنى أنه خرج وتباعد عن مكة فعليه دم، هذا فيه تفصيل. إن خرج ولم يودع وكان على مسافة القصر فأكثر فالعبرة بمسافة القصر، وإن كان دون ذلك فالعبرة بالابتعاد، لكن الأشبه أنه يستقيم رجوعه ما دام أنه دون مسافة القصر. فمن كان دون مسافة القصر وخرج ثم تذكر فله أن يرجع ما دام أنه لم يبعد عن مكة ولم يصدر منها صدور المسافر، فيرجع ويتدارك. هذه المسألة تعرف بمسألة التدارك، ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه. فما دام أنه على مسافة القصر فأكثر ولم يبلغ مسافة القصر فيمكنه أن يتدارك. أما لو خرج ووصل إلى بيته ووصل إلى أهله ثم أراد أن يرجع نقول لزمك الدم، رجعت أو لم ترجع، لأن المراد أن يكون آخر عهدك بالبيت طواف وقد وصلت إلى أهلك فلست بمودع، وحينئذ يجب عليه الدم. قال رحمه الله: إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما. لا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم المؤمنين لما نفست حاضت قال عليه الصلاة والسلام: عقرى حلقة أحابسة ناهي؟ ثم قال: ألم تكن طافت يوم النحر؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. فدل على أنها لا تحبس. نعم. قال رحمه الله: ويستحب، فدل على أنها لا تحبس لأن طافت طواف الإفاضة، وقال لها انفري يعني اخرجي ولا يلزم عليك طواف الوداع. ومن هنا دل الحديث على سقوط طواف الوداع عن الحائض وكذلك أيضا قالت عائشة رضي الله عنها إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء، كذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وأفتى به الصحابة رضي الله عليهم أن الحائض والنفساء يسقط عنها طواف الوداع، لكن ما يسقط عنها طواف الركن وهو الإفاضة، ويجب عليها أن تبقى حتى تطوف طواف الإفاضة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع أم المؤمنين عائشة من طواف الركن وهي حائض، وقال اصنعي اصنع الحج غير أن لا تطوفي بالبيت، فمنع الحائض من الطواف بالبيت، فلا يستطيع أحد أن يجتهد ويقول عليها أن تطوف بالبيت ولو كانت حائضة، هذا مخالف للنص. ثم جاء النص الذي يؤكد ذلك ويقول عقرة حلقة أحابستنا هي، فيقول البعض والله هي ستسافر ورحلتها ستأخذها، يا سبحان الله لو حصل لها أقل خلل في أمورها الدنيوية وحصل ضع لها أي شيء وثيقتها أو شيء لأخرت ولا بقيت، ولو بقيت حتى شهورا. أما في الركن الذي هو من ركن عبادتها وركن ركن الإسلام هذه ما تؤخر، بل يجب عليها أن تبقى حتى تطهر وتطوف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الحائض أن تطوف بالبيت، فلا يصح منها أن تطوف، ولو طافت وهي حائض أثمت ولم يجزها. وقد فصل تكلم شيخ الإسلام على هذا الأصل في شرط الطهارة الطواف بالبيت، وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض، وأنه لا وجه لامرأة حائض أن تطوف، ولا يعتد بهذا الطواف في إجزائه عنها في الركن كما في شرحه على العمدة. نعم. قال رحمه الله: ويستحب لهم الوقوف عند باب المسجد والدعاء. ويستحب له الوقوف عند باب المسجد والدعاء، الاستحباب حكم شرعي، ولا يستطيع أحد أن يقول هذا يستحب إلا إذا كان ثم دليل يدل عليه، ولذلك لم يرد دليل بأن من أراد أن يودع أن يقف عند باب مكة ويدعو، فكان ما استطاع أحد أن يدخل، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000، لو وقفوا على أبواب الحرم ما استطاع أحد أن يجد بابا يدخل منه. هذه أمور ينبغي أن يتوقف فيها الوارد، أمر الناس بالوقوف وتخصيص العمل المعين دون نص ويقال أنه مستحب، هذا لا إشكال في عدم قبوله، بل ينبغي أن يؤمر الناس بالاستحباب بما ثبتت السنة وثبت النص باستحبابه. أما هذا فليس هناك دليل يدل على الوقوف عند أبواب المسجد الحرام ومزاحمة الداخلين، أبواب المسجد طرقات ومنافذ لدخول المصلين والعابدين، فوقوفهم يؤذي الناس ويضيق على الناس، بل لو قيل بحرمته لكان قويا خاصة في الزحام، وقد تقف المرأة فتفتن الناس، وقد يقف الرجل فيؤذي النساء، وعلى كل حال لا يوقف عند أبواب المساجد في طواف الوداع.